يقولها قبل ليش؟ يقول نظر إليها قبل التسمية، قبل ما تسمي. أما حاتم ما حصل له زيها إلا بعد التسمية. نحن بنق على، لأن هذا الشخص ما لما سمي حاتم وكان قبل ما كان كريم، ورجع حصل له الكرم، اكتسب هذا الاسم له، الصفة هذا، المعنى هذا. أما أبو لهب هو من قبل، ما هو من قبل أيوة أشتي أبو لهب إنه ما سمي، أيوة ما سمي قبل. الوضع عليه الإضافي هنا هو بننظر له نظر غير ما كان اسم هذا الشخص، فيصبر نظر آخر غير ذي أيوة التركيب الإضافي. يرجع يوضع العلم لذلك المعنى. احنا ذي الا ما هو معترفين، ما بلا انه لا نقول انهم ما وضعوه له، لما الاعتراف حاصل لانهم ما وضعوه له عبد العزى ذيه الا لقليه، لقلهم في حمره ما هو لقل كونهم لازم للناس، ما هو لقل كونهم لازم للناس في ذا الأمر. لكن نشتي ان احنا ننظر احنا هنا بالنسبة نكون ذاك ابو لهب هو الملازم لنا لكن اشتغلنا مثلا الحين ننظر وش معنى ابو لهب بلهب اللهب وضع لهب لنا ولا فاذا ايوه اذا قلت ابو لهب ما قصدي الذي هو ملازم لنا يعني الوضع لازم على النار ها أفلام من ذيال لأن الله بهم لازم على النار أيوه يوم عنهم لازم من ذيال خلاص لأن الله بهم لازم على النار لأن الله بهم لازم على النار أقول الله بهم لازم على النار فيه أقول الله ها الله بهم لا ثم هي النار هي الله تحبها النار قال النار تخرج تفرقها لا بتحرقها لا لا تخرج يعني بعد حرقت ولا في كلام بايش خلتني بحجر ما بها الله هي ما بها غيرها ما بها غير الله الله بس ما بنتصور احنا غير النار لا تاخذ يتونا الله بها ما بها غيرها لا بس هي النار ذي بالنسبة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وصلنا التفخيم ها عاد احنا في الموصول قال كفاه الله تعالى او التفخيم اي التعظيم والتهويل، يفيدنا التعظيم والتهويل. نحو فغشيهم من اليم ما غشيهم، فإن في هذا الإبهام من التفخيم ما لا يخفى. أرجع بدو لك للتنكير هل يقول هنا ها يعني ايوه اذا بدو من اجل حينها مبهم ما درينا وش هو هذا امر شيء عظيم شوف اذا ما بلا حين ابهمناه ما درينا وش هو جاهم درك تنكير ما جاه هو هاش ما هو قال الإبهام معنى الإبهام هو معنى أنه ما إيش ما أراد أن يكون هناك شيء معروف ظاهر حين أبهم عليك غشيهم من اليم ما غشيهم يعني شيء عظيم إيه فإذا ما بالشيء جاءوا ما هنا ما جاءتها موصولة من جاءوا بدوك معناها كذا إيه إذا جاءوا إذا ما جاءتها إيه من بابه أنا تيجي موصولة نعرفها الموصول ما غشي ما غشي وش تيف قلنا ما جاء عده إلا من باب التنكير إذا هم يشتوا كذا ما جاء عده من باب الموصول من راسه إلا ما هو بأسبر التركيز يعني فغشيهم الذي غشيهم إن غير قولها الذي غشيهم يعني إشتي إنه ليش ما قال فغشيهم ماء أو ذهب ذراعا ليش ما قال كذا لأن ما فيه مثل ما حين يقول الذي غشيهم كيف الفرق بين لا ورجع اللهم دي عندك دي عندك ثانية تنكر عدها أعظم لكن بفرق بينها وبين أقول غشيهم ماء أيوه يعني هو أعظم استخدام أيوه فإذا بيصبر استخدام الموصول قد بفايدة لهنا وهو التعظيم لأن ما هو مثل ماء ولا هن يقول ولا الماء أيوه. أما إذا جعلناها نكرة موصوبة هنا باقي هو ودي باقي هو تهوير عظيم أيوه. الله ها ما جهي موصول ايه أن غشيهم من اليم شيء عظيم شيء هذا الذي فرق بينها غشيهم الذي غشيهم الذي ما غشي ايه الا هو فيه فائدة قليلة يعني بالنسبة لتعظيمه إن قال الذي غشيهم لكم بالنسبة لك لذكر الاسم لو قال غشيهم الماء ولا البحر ليه كيف نكره يعني كأنه جعله موصول هنا بالصلاة اللي بين الصلاة لأنه أمر عظيم أو تنبيه المخاطب على الخطأ نحو يعني جابه موصول نحو إن الذين ترونهم أي تظنونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا لو قال إن فلان وفلان كذا مع قال ما جاب الموصول واصطلحنيه ما جاء هو ما حصلت الفائدة من التنبيه لأنه لو قال إن فلان يشفي صدره أن تجي كذا وكذا منك ما جاب الفائدة مثل إن الذي ترى صاحبه ذي ترى صاحبك لأنه نبه على الخطأ الذي هو معتقد له قال أن تصرعوا أي تهلكوا أو تصابوا بالحوادث ففيه من التنبيه على خطائهم في هذا الظن ما ليس في قولك إن القوم الفلاني يعني يشفي صدورهم كذا وكذا الفلاني رجع القوم أو الإيماء أو الإشارة إلى وجه بناء الخبر أي إلى طريقة أي إلى طريقه تقول عملت هذا العمل على وجه عملك وعلى جهته أي على طرزه وطريقته يعني تأتي بالموصول والصلة للإشارة إلى أن بناء الخبر عليه من أي وجه وأي طريق من الثواب والعقاب والمدح والذم وغير ذلك نحو إن الذين يستكبرون عن عبادتي فإن فيه إيماء إلى أن الخبر المبني عليه أمر من جنس العقاب والإذلال وهو قوله سيدخلون جهنم داخرين يعني لو قال إن العصاة الحين لو قال إن العصاة سيدخلون جهنم ما نجاوب فائدة ليش ذكر الأمر ذي هذه هو إيش هذه فعله إنها إيش مذموم لأن ذا الحين بناء الخبر هو قول سيدخلون جهنم أشياء أبين ها لا بس لا ماشي التعليم ماشي التعليم ماشي التعليم لو خبر جاء على نفس المبتدأ هو ماشي التعليم والسبب هو بمعنى واحد لكن ما هو ماشي هو ماشي رجل يبين السبب خبر جاء على نفس المبتدأ لا انه يشتي انه ذا الحين اذا قلت لك ابين لكم ان الذين يستكبرون لو قال ان العصا ما جاءه من الحين يبين صاحب المعصيه الذي ايش الذي يستحق هذا هو الاستكبار الاستكبار يعني من هو الذي يستحق جهنم هو ذي هذا هو المستكبر ايوه ما يشتي لو قال العاصي هذا من حين ما هنا ما هو جاءه فيه ذا التنبيه لا هي مكتوبة ما مكتوبة على كل حال لا قلت لو قال إن العصا لا منا لو قال إن العصا ولا شيء ماشي ايوه ماشي انه يبين ان نفس السبب بس انهم يستحق ان سبب استحقاقهم هو ليش دخول جهنم خبر بيجي على نفسه ليش يبين وجه البناء ما هو لا اي لماذا استحقوا من اجل هذا ليش لا لانه قد يخرج عن السبب بينه يكون ما جهه سبب له لا قال فإن فيه إيماء إلى أن الخبر المبني عليه أمر من جنس العقاب والإذلال إن قال إن الذين يستكبرون ما يدري إنهم بيستحقون العقاب هذه ما يستحقون العقاب التواب وش الخبر بيجي أيوة الحين يشتي إنه لو ذكر الاسم نفسه ما هم بغر لنا قبل من الموصل ما هم بغر لنا على ما قلت لأنه ما يشتي السبب ما يشتي يظهر السبب لو كان يشتي يظهر السبب في تير حالة وإن يخرج الأمور دي ما هي مسببة في الباقي لنا مثل إن الذي سمك السماء بنا لنا بيتا ما مسبب إيش بناء بيتنا هو إيش هو بناء السماء ما سبب له ما بها إلا بسر حين أقول إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا بعد تفهم منه إنه إيه قوله بنى قبل ما تذكر إيه بنى لنا بيتا إن بس تعظيم هنيا في إيه فالخبر هاو هنيا يبين لك إنه إيش إنه باقي جزء يعني ما ثواب ولا عقاب إذا هو بنى أنت على تعظيم وشتي كان لك كذا الله يشتي كذا يشتي انه قد يفهم منه قبل ذكره لذا قال ان فيه ايماء الى ان الخبر المبني عليه قبل فيه ايماء قبل ذكر الخبر الى ان الخبر با يكون ايش حين يقول ان الذين يستكبرون كافر ولا تقول إن الذين آمنوا لا ألف فيها لو قلت إن أبو لهب كذا وكذا ولا إن أبو جهل كذا وكذا هذه ما قبل الدنيا عليه ما بلا إذا قد في أذهان أنهم نهل الناس لكن تجيب فلان شخص ما بدوها هل هو بيتحق الحال لا يشير الى ذكر هنا الاسم للموصول يفيد انك يبين لك وش بيكون بناء الخبر هل هو من باب الذم ام من باب المدح ام من باب التعظيم ام من باب الاهانه ام من باب كذا يعني بيبين لك في اشاره الله الله هذا بيشير لا ما لقى الفن على هذا بيشير إلى أن العقاب الخطأ ها لا ما يمنع سر ومن الخطأ في هذا المقام تفسير الوجه في قوله إلى وجه بناء الخبر بالعلة والسبب هذا قال ما هو وقد استوفينا ذلك في الشرح لا يبين فيما بعد قل إنه لا يصبر التني ولا يبه لا على ولا سبب يبه إيماء ولا ثم إنه أي الإيماء إلى وجه بناء الخبر لا مجرد جعل المسند إليه موصولا كما سبق إلى بعض الأوهام ربما جعل ذريعة يعني في قوله نفس البناء ما هو كونه موصولا أي وسيلة إلى التعريض بالتعظيم لشأنها أي لشأن الخبر نحو إن الذي سمك السماء أي رفع سمك أي رفع السماء بنى لنا بيتا أراد به الكعبة أو بيت الشرف والمجد لا بيت الشرف والمجد ما يشير الكعبة ولا هل دعائمه أعز وأطول إذا كيف لا ما يشتي ذا عندك أي يشتي الخبر ما بلا ما يشتي إنه بناء الموصول لجل يكون فيه إشارة الى تعظيم الخبرين. فاذا نستوجه الوجه الوجه في كونه كذا. احنا بنقول خرج ذيك الاول حين قالوا هناك فالاول ما هو لا ما هو العلة ولا السبب. لا ما هو علة ما هو سابر ان يكون علة. اما الاول هو باسبر هو علة وسبب لكن هنا ما هو سابر. ها اذا خرج بتفسيرهم قولهم ان الوجه بمعنى ليه العلة والسبب دليل ان الوجه غير العلة والسبب. بنا لنا بيت انا قال دعائمه عبد اطول قال من دعائم كل بيت. ففي قوله ان الذي سمك السماء ماء الى ان الخبر المبني عليها امر من جنس الرفعه والبناء عندما له ذوق سليم ولذا جعلوه طليق ذا البيت. اقل ذيه يعني ما بيحم واحد الا ذيه. يعني يقول ان الذي سمك السماء بنى لنا بيتا ما يشتي انها ايش قوله بزي سمك السماء ما بلا انهم دحين يقول ان الله لا فيه ايماء الى انه ده لما كان هذا البناء امر عظيم جر فاذا هذه سوالنا كذا. فاذا بيت الذي بناه دحين اقول ان الذي بنى بيتي لا ان الذي بنى مثلا مسجد الرئيس بنى بيتي وش بقى يفهم منه؟ يفهم انه ما بلا انه اي بناء يعني من بيتي ايش؟ عظيم ما يبقى هو بناء عسر وكذا لكن ان ذاك ذي بنى. نجي نسال نوصل لو قلت فلان ذا بنى لي كذا ما هو جنس يس جنس الرفعة شيء رفعة معينة ما شيء رفعة في أي شيء رفعة عامة كذا من غير نظر في معين. حين قوله بنى لنا بيتا ما بالشيء أصل بناء حقيقي ما قال رفعة على أمر الشرف. فإذا الرفعة من حيث هي ما شيء رفعة في كرم ولا رفعة في كذا ولا رفعة في نسب ولا رفعة عامة هي في كل شيء بس في ذو كله. قال من جنس الرفعة والبناء قلنا ما بشي بناء حقيقي هناك في شيء معين لا معنى انه بنى لنا دي البيت المخصص ولا معنى رفعة في شيء معين من مثلا في نسب ولا في مثلا كرم ولا في كذا ولا ما بشي هناك عامة من جهة البناء ومن عامة من جهة الليل على الرفعة. يعني في ما عليه. ما اشتي بناء بيت زي البيت. يقدوم معين ولا ما جاء عده بناء عام. قال بنا لنا بيتا. ها دلحين يفيد الرفعة عامة ولا لأن قصد الرفعة من حسي ما قصد رفعة فيه. وكذلك في قوله بنى لنا بيتا ما قصد ايش؟ بنى ايش؟ بناء خاص هنية لأن قصده بناء عام كل جهة بناء يعني بيذكر انه خبر قدف ما هي مثل ما مثلنا بالمثال ذي بنى بيتي ذي كذي هو ايش؟ بناء خاص قال أو ذريعة إلى تعظيم شأن غيره. لا كلها إنها كلها أفاد الرفعة لأنها قصد عليه الجنس والبناء كذلك الجنس. لا وش والبناء أهم سفر المعنى من جنس الرفعة والبناء ثم فيه تعريض بتعظيم بناء بيته لكونه فعل من فعل من رفع السماء التي لا بناء اعظم منها وارفع. او ذريعه الى تعظيم شان غيرها غير الخبر نحو الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. قال الذين كذبوا شعيبا فاذا البناء هنا فيها تعظيم له ليش عيب هو؟ ما عدا الخبر إلا لأن لما جعلهم إيه؟ الذين كذبوه بيحصل لهم كذا وكذا وكذا. ليش؟ هذا عندك هو بده يبنى يعني لكن ينبع عن كذا. ايوه قلت مثل ما قال مثل ما قال ان الذي سمعت فيه ايماء الى الخبر بناء الخبر ورفعه لك شعير عده ذريعه يعني بناء الخبر ذا عده ذريعه كذا. ايوه قال ان الذين كذبوا شعيبا بناء الخبر بيقولوا كانوا هم الخاسرين بدو يظهر منه من قبل خلاص هذا يظهر منه يعني فيه إيماء هنا إلى أن إيش شعيب عظيم لما كان من كذبك هو خاسر تعظيم له وحد فيه إيماء إلى بناء ففي إيماء إلى أن الخبر المبني عليه مما ينبئ عن الخيبة والخسران وتعظيم لشأن شعيب عليه السلام وربما يجعل ذريعة للإهانة لشأن الخبر نحو إن الذي لا يحسن معرفة الفقه قد صنف فيه هنا دو ظاهر أنه يعني الذي حصل منه أنه أيه ضعيف وركيف وما يسواج يعني يتم للتطبيق يقول إن الذي لا يحسن قال إن الذي لا يحسن ما هو ينبع على أن ليش إنه ما كبره أنه نفاته هذا ما مجبر أنك تصنف فيه يعني قد عالم تصنف فيه. أيوة غير معنى أن المصنف هذا للحين استخدامك كذي بس تقول لي لا كذي ما هو عالم ها صبر كتاب هذا ذي قول أنا في يفهم منه أنت بدري إن الكتاب ذا معنى النشية نشتي أهضم هذا الكتاب الذي هذي ذكرته نعم الحمد لله عندك بدو أمر مركز هنا في الذهن كيف؟ من نختار كيف أصله؟ ما بلا أن احنا بنجيبه على ذي الله لأن الشيء ما سبر لو قلت نفس الصلاح يدي بتبين الموصول ولا غير أن الصلاح ما هي المبينة للموصول أتيت بك كذا صلة يعني موصول لك اللي يحتاج إلى صلة تبين لي المعنى لي. لو جيت بنفس الشخص هذا ما أفاد لو أقول فلان ابن فلان فنف كذا ما جاءه يفهم منه زين لكن جيت به موصول لك لبين الصلة أو لشأن غيره نحو إن الذي يتبع الشيطان خاسر هذا قبا يجي للكل مثل حق الشعير ما بلا هذا الشيطان وعد في إيمان أن الخبر من نكتر ما بدو الأول بدو كلهم ما وقد يجعلوا ذريعة إلى تحقيق الخبر خاسر ما يقول يا سيدنا الذي ألا ما هو قدره من الإيمان لكن عاد ما يفهم من الشيطان هاي ما هي هنجي يقول من السبع خاسر مثل شعر من السبع هاي من كذبه عاد ايش الذي تبع الشيطان في جهنم لو خبر ابنك واحد من في جهنم من الإهانة هي إهانة كلها قال خاسر وغيره وقد يجعل ذريعة إلى تحقيق الخبر أي جعله محققا ثابتا نحو إن التي ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الجند قالت ودها قوله حشتي إن التي ضربت بيتها مهاجرة يعني ذيك خرجت من إيه هاجرت بيتها نقلت البيت يعني ولا ضربت بيتا يعني خرجت من البيت وراحت بنت لها هنا بيت ثاني مهاجر فإذا يفهم من هذية إنها ما شدت من البيت إلا من معبش ود طجرة ذا الشخص والله إذا ما هي تحبه ولا هو معنى أعدمته قالت ودها قول قول يعني من الله أكل ودها القول يا غلط كثير قولت يعني كأنها أذهبت إيش حب هذا وانتهى ما عطه ولا أدنى فيها الود المحبة هو جميل القول هو المهلك قالت كنا معنا فاعل القول قالت هي هاي المرأة ودها مفعول وقولا مفعول مطلوب قال فإن في ضرب البيت ها قالت قولا ها لا قولا المصدر ها قول ها قول يعني أهلك هالك أهلك حبها هالك المصدر بايشرح المعنى بايشرح المعنى بايشرح المعنى وبايبين لنا قال فإن في ضرب البيت بكوفة الجند والمهاجرة إليها إيماء إلى أن طريق بناء الخبر مما ينبئ عن زوال المحبة وانقطاع المودة نحو ثم إنه يحقق زوال المودة ويحقق زوال المودة ويكرره حتى كأنه برهان عليه يعني المهاجرة قد برهان أن عفش محبة وهذا معنى تحقيق الخبر فيه دي ما بالشيء فالأول اجتماع بالتحقيق أما ذا بالتحقيق حين جو كده راحت قبلها به يعني قد ايه قال اكلت حبها لي مهلك الغول ما النفس إذا قال أن الغول ما النفس سماعا وإن كان بمعنى المهلك قال الله قال غالت أي أكلت ودها أي محبتها وقولوا فاعل مؤخر أي إنها إنما أقامت بالكوفة بعد الهجر يكون الغول أكل ودها الغول الغول هذا كان المهلك كان الغول المهلك هذا برا كان بمعنى المهلك الغول في قالت غولوا أكل مهلك قال إن في آخر الصفحة آخر وإيش قال الفعل فيها الشعب الفعل هذا ما قالت يقول قالت قال فيه قال وجه قال وجه قال الساب الفعل أن الغول لا نصنع سافر هاف قال در كأنه قال افرض أنها مذكرة بكوفة الجندي غالة الغول ودها لا لا ما استنى هذه قالة لأن ما هو ما هي التي إيش أزالت الحب كأنه ما بلاش مثل حين يقول زال ودها ما استنى به إلى إلى إلى نفسها إلى ذاك ما أدركت وهربت إلا لقد أنك زال ليش زال الود ايوه زال الحب ايوه زال الحب هذا كيف بيجي زال الحب هذا ما حد يقول قالك ودها اكل حبها بيجي ولا هل هالك يو قولا ما صار وسبره لا ما يشتيلون لا ما يشتيلونها اكل حبها هالك قبل اشتي يبين انها يعني انها تحقق الخبر انها زال منها الحب بسبب ايش يعني ما بسبب لما ظهر منها شجرة تاو لما راحت تطرق من البيت وتروح تبني لها هناك في محل مثلا قفره ولا تهرب من بيته هذا يدلل على تحقيق زوال المحبة زوال المحبة لا اشتي انها من الغول كيف هي قال الغول كان قال الغول كان قال قال غولها لا قال الغول ودها وده وشو المهلك ده بالشيء ما بالشيء هناك صار يعني المهلك اكل ودها فيها قول اذا هو يشتي من الغولي احنا كما بالشيء ما دروا وشو قالوا غولي يعني اكل الغولي اكل الغولي يعني كان يقول ما بالشيء يعني ان اكل حبها حاجه خياليه ايوه كان هو ضيع ما بالشيء حاجه قول قول ما عندك اشتغال ما عندك سماعي في اذا نك على خوف قول قول ما هو قوله لا لا ما هو قوله يعني انه قد قال قال هذا ما هي القول نفسه هذه اصل ها قالوا هذا معنى التحقيق معنى تحقيق الخبر وهو مفقود في مثل ان الذي سمك السماء اذ ليس في رفع الله السماء تحقيق وتثبيت لبنائه لهم بيتا اما ذاك فيه ظاهر حينها تطرق وتبني لها بيت ناس في كفره وتخرج ما عبتها ما حبها ولا انك تحقق عدم وجودها فظهر الفرق بين الايمان وتحقيق الخبر ليه التحقيق يعني ما في الا الموده بس الله لا تحقيق البيت الله لا هنا التحقيق وهناك ايمان فقط فالفرق بين وبالإشارة أي تعريف المسند إليه بإراده اسم إشارة لتمييزه أي المسند إليه أكمل تمييز كما هو بالإشارة بجوه إيش واضح لغرض من الأغراض نحو هذا أبو الصقر فردا نصب على المدح أو نصب على المدح أو على الحال في محاسنه من نصب شيبان بن بين الضال والسلمي قال هذا أبو الصقر لا لا ايه في فردة ايه فيصبر ان يكون حاله ويصبر ان يكون منصوب فعل محذوف والله يقول اعني فردا في محاسن وهما شجرتان بالبادية في قال الضال الضال والسلم يعني يقيمون بالبادية لان فقد العز في الحضر يقول بين الضال والسلم يعني ايش فيها من الحج يمدح انا من صفات هذا الشخص انه في البادية نبدوي ايش فيه وايش فيها من الحج لا ما بلا من لازم ماشي ما ابراهيم قال هذا ابو الصقر بردا في محاسنين هذا المدح ايوه ورجع قوله وقوله بين الضال والسلم يأكد ذلك لأن معناه أنه إذا هو إيش إذا هو حضري قد يكون لفنحه ولا هو فك بعد هنا تأكيد له حين يقول بين الضال والسلام أنه إيش بدو والبدو أيوة كأنها ليس كأن العام بهم أن يكونوا بهذا الصفة ليش ما حضري ويش بيجي تغير طبائعه تغير طبائعه مع المدنية والتحضر يين ماشي هي هذا إشارة لا لكن هن تجيبه إشارة تقول هذا ما بيشرط بدك تشير ولا ما تشير ايه يقولك يقولك هذا بدل ما قال فلان فلان كذا وكذا، او التعريض بغباوة السامع حتى كأنه لم يدرك غير المحسوس كقوله أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا قرر المجامع، هذا فيه تعريض بالفرز ذاك يعني ما معرفت ها؟ لا ما لو بس إن أما ذاك حين بيمدحه يمدح الشخص إذن ابن الشيحين قال هذا أبو الصقر فردا في محاسنه، يعني يشتي إنه ما الإشارة إليه إنه فيها فيها تعظيم له أيه. أما هنا إنه قال هو بيعرض ابنه قال أولئك آبائي فجئني بمثلهم يعني، أيه. يعني ما بيعرف الآباء إلا بالإشارة تعظيم الآباء من أمر آخر ما هو رجل كونه إشارة رجل حين قال أولئك البعيد ذا الحين ما بلا نشتي أه أولئك لكن ذا الحين اشتي ليش اشتي رجل اشتي المخاطب نفسه المخاطب أه. أه. أصل حين أقول سياك ذاك الكريم الحين قال مثلا منكر ولا يقول لا هو الكريم كأنك ما عرفت انت ما عرفت انت الا بالإشارة كان يشير إليهم إشارة حسية لأنه ما نزلها من الله كأن الإشارة حسية يقول لهم دولي يعني. آه. لا ربي ما هو فاهم الا بالإشارة السيد ما يشتي انها نحن ننظر إليها كأنها إشارة ما بلا معنوية ها هو أو بيان حاله أي المسند إليه في القرب أو البعد أو التوسط كذلك هذا أو ذلك أو ذاك زيد، وآخر ذكر التوسط لأنه إنما يتحقق بعد تحقق طرفه لكن المفروض ذكره في الوسط حتى تدريب القريب والبعيد وارجع يجي لك في الوسط. وأمثال هذه المباحث تنظر فيها اللغة من حيث أنها تبين أن هذا مثلا للقريب وهذا للمتوسط وذاك للبعيد، هذا يعني التعيين بس مع معاني الألفاظ هذا اللغة تبينها موضوع آه. قريب هذا وعلم المعاني من حيث أنه إذا أريد بيان قرب المسند إليه يؤتى بهذا فهو زائد على الأصل المراد الذي هو الحكم على المسند إليه المذكور المعبر عنه بشيء يجب تصوره على أي وجه كان على أي وجه وضعت هذا القريب ها هو المعاني والبيان يعني هم بيركبوا مثلا قد يكون مثلا من جهة اللغة التركيب أقول هذا زيد ولا هذا زيد لكن قصدي أن أخذ هذا اللفظة للقريب نفس القريب هذا هو اللي بيعتمدوا على المعاني والبيان تقول لك هذا زيد من غير نظر هل هو قريب أو بعيد ولا لكن استخدامي لهذا اللفظ في المعنى ذاك القريب هو ليه المراد مع أنه حصل مع أنه حصل التركيب هناك بالسفر مثلا بس التركيب له مخالف للقريب ولا للبعيد مثلا أنا الإشارة للقريب هي من معاني البيان قال يجب تصورها على أي وجه كان